قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. وفي هذه المسألة يرد على المتكلمين، على متكلمة الأشاعرة المتنبيه الذين قالوا بالرؤية لكن زادوا في إثبات الرؤية بكلام لم يعهد عن السلف ولم يفهم من النصوص، بل هو يناقض المفهوم المباشر للنصوص. فسبب ذلك جدالهم المعتزلة أن جاءهم إلى مثل هذه المقولات. ودائما أي إنسان يصاب بالجدل لا بد أن يتأثر بأقوال خصومه، لأن الجدل خاصة في أمور الغيب وأمور الدين التي لا تؤخذ من النصوص لا بد أن يؤدي بصاحبه إلى أن يسلك مسالك عقلية لا يتخلص منها، ويزم خصومه بما لا يكن له على بال، بل ينزل نفسه يأخذه الخصام الجدل والتمحل إلى أن ينزل نفسه بأمور قد تخرج عن أصول العقيدة الصحيحة. ومن هؤلاء المتكلمون بكلمة الأشاعرة المتنبية بالذات، لما توافرت لهم نصوص الشرع في القرآن والسنة بالرؤية أثبت الرؤية، لأنه ليس من ينكر ما ثبت في نص الشرع، بل يثبتون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث تقرير العقيدة يقررون العقيدة بالعقول، أصول العقيدة يقررونها بالعقول. فلما لجأوا إلى تقرير الرؤية بالعقل مع الشرع، والعقل لا طاقة له بمثل هذه الأمور ولا يمكن أن يطلع الغيب، لما قرروها بالعقل اضطروا بأن ينفوا أشياء تفهم من النصوص وأن يثبتوا أشياء لم تفهم من النصوص. فما مما نفوه مما لم يرد بنصوص أن قالوا إن الله يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة. طبعا سبب ذلك أنهم تأثروا بالمعتزلة في نفي العلو بالذات لله عز وجل، ونفي الاستواء كما يقره السلف، ونفي الفوقية كما تفهم من الشرع والعقل السليم. فلما نفوا العلو أو أولوه، ونفوا الفوقية أولوها والاستواء كذلك، اضطروا حينما أثبت الرؤية بأن يقولوا يرى إلى غير جهة، لأنهم لو قالوا أن الله عز وجل يراه المؤمنون فقط ولم ينفوا الجهة للزم من إثبات الرؤية إثبات العلو وإثبات الفوقية، لأن كل ما يرى لا بد أن يرى إلى لا بد أن يرى إلى جهة مقابل الرأي، وليس بالمقصود بإثبات الجهة هنا أو الحديث عنها الجهة المخلوقة، إنما الجهة التوجه، توجه البصر، البصر لا بد أن يتوجه إلى شيء، الله عز وجل شيء وله وجود ذاتي سبحانه، فإذا رأت أبصار المؤمنين يوم القيامة في الجنة فإنما يرونه فوقها تعالى الله عما يزعم الذين أنفوا نفوا العلو، الله عز وجل يراه المؤمنين من فوقهم، والفوق كمال والعلو كمال. لكن لا يلزم من إثبات الفوقية والعلو أن نلتزم لفظ الصفة إلا على سبيل قصد العلو بذاته أو الفوقية بذاتها. أما الجهة التي تفهم عند بعض الناس التي هي الجهة المخلوقات أو الجهة التي تكون حيز ومكان فهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحوي بشيء من مخلوقاته فهو فوق جميع الخلق، لكن الأبصار تراه من فوق. ومن هنا تلازم إثبات الرؤية وإثبات الرؤية مع إثبات الفوقية والعلو، سواء كانت الرؤية بصرية أو حتى تعلق القلب بالله عز وجل فإنه دليل على العلو، كما أنه أيضا يجتمع فيه ويجتمع في الرؤية تعلق القلب وتعلق البصر بالله عز وجل. فعلى هذا فالرد منهم هو على الأشاعرة والمطردية الذين قالوا يرى إلى غير جهة، وليس كل الأشاعرة، المحدثون منهم وكثير من الفقهاء يثبتون كما يثبت السلف، لكن أقصد أهل الكلام منهم، فهم يقولون أن الله تعالى يرى إلى غير جهة، فلذلك رد عليهم وقال هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ طبعا ليس مقصود المقابلة هنا أن نشبه مقابلة المخلوق للخالق أو مقابلة أو رؤية المخلوق للخالق برؤية المخلوق للمخلوق، لأن المقصود هنا أن هناك أمر يفهم النص بالضرورة، وهو أن المؤمنين يرأوا ربهم والله عز وجل فوق سماواته فإنهم يرونهم من فوقهم، تعالى الله عما يزعم الذين يكونوا فوقه. ومن كان يرى لا في جهة فليراجع عقله، قصده هنا لا في جهة يعني إلى غير جهة، لا يقصد فيه هنا الظرفية، وإلا فالله عز وجل ليس في جهة بمعنى أنه هناك جهة تحويه، تعالى الله، إنما جهة العلو، العلو جهة والفوقية جهة، فمن هنا لا يصح أن يقال لا يرى إلا إلى في جهة، لأن هذا نفي للعلو والفوقية. ولذلك تزادوا في هذا الأمر بكلام لا يليق بالمسلم أن يقول بحق الله عز وجل، وكل هذا الكلام لا يليق، لكن السلف تكلموا فيه اضطرارا لنفي شبهات قال بها طائفة من المتكلمين، ثم بليت بها الأمة وعمت حتى فتن به العامة، ومن هنا كان لابد من الرد من قبل طلاب العلم. فيقول إذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، هذا كله جدل، اضطراب جدلي، رد عليه كل من سمع من فترته السليمة. هذا الدليل مشبه الدليل الذي قال به حتى أحد العلماء الجويني حينما كان يقرر تأويل الاستواء وتأويل الفوقية، لأنه رد عليه برد فطري يصلح حتى في إثبات الرؤية، رد فطري بعيد عن التعقيدات والتفلسف. كان الجويني يقرر في المنبر تأويل الاستواء لله عز وجل وتأويل الفوقية التي هو العلو، فأراد أن يلقي عليه أو يلقي له الحجة بأبسط أسلوب، فقال له ذاك العالم دعنا يا أستاذ، يقصد المعاني يا أستاذ، دعنا من مسألة الاستواء، يقصد بهذه أنه مفروغ منه نصا، لكن قل لي عن هذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا الله عز وجل، وهي ضرورة التوجه إلى الله سبحانه. أليس الإنسان يشعر بجميع مشاعره إذا دعا الله مستحضرا دعاءه يشعر بالتوجه إلى فوق، أليس كذلك؟ على أي وضع كان، قائما أو مضطجعا أو أي على وضع كان، إذا دعا الإنسان ربه دعاء قلب مستحضر فيه شعر بجميع مشاعره أنه تتوجه إلى الله عز وجل إلى فوق. بل هذا حتى في حيوان، الحيوان إذا مسته ضرورة شخص بصره إلى السماء، فإذا توجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حينما يلجؤون إلى الله عز وجل. فمن هنا فالله فإثبات فوقية الله عز وجل استواء على عرشه إثبات فطري والنص جاء يؤيده. إذن فنفي أن تكون الرؤية إلى فوق أو إلى العلو إنما هو استجابة لآراء الفلاسفة لا يصح في الإسلام. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. نعم، أهل الكلام بعضهم ألزم بعضا، المعتزلة يتناقشون دائما مع متكلمة الأشاعرة في قضايا كثيرة ومنها مسألة الرؤية. المعتزلة ينكرون الرؤية ولا يبالون، بعض النصوص يردونها، الحديث يردونها، والآيات يؤولونها، لأن هذه قاعدتهم، دينهم الاعتماد على العقل، وما خالف العقل عندهم من الشرع أولوه أو ردوه ولا يبالون. لكن المتكلم أهل الكلام من أشياء المثلية يسلكون مسلكا آخر في فئة الرؤية، وهو الأخذ بالنصوص. فلما قالوا بالرؤية ثم قالوا إلى غير جهة، قال لهم المعتزلة هذا ما يصلح، أنتم أمام أحد أمرين، إما أن تثبتوا الرؤية كما أثبتها أهل الحديث، فإذا أثبتتموها أثبتوا لوازمها وهو العلو والفوقية لله عز وجل، وكل ما يلزم لذلك من اللوازم الفطرية، وإما أن تنكروا الرؤية، أما تقولون يرى ثم تقولون إلى غير جهة فهذا لا يعقل، فأنتم نقضتم أصلكم بهذه العبارة. وهذا يعني الإلزام إلزام صحيح من ناحية العقلية. نعم. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الراء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. في هذا المقطع بين أن الرؤية يفرق فيها رؤية الله عز وجل يفرق فيها بين الدنيا والآخرة، فرؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة، ولما طلبها موسى حينما كلمه ربه وطمع بعد الكلام بالرؤية بين له أنه لا يستطيع أن يرى ربه في هذه الدنيا، لأن الله لم يقدره وليس بإمكانه بطاقته المحدودة في هذه الدنيا أن يرى ربه. فمن هنا لما تجلى الله عز وجل الجبل لم يطق الجبل رؤية الله، فالإنسان من باب أولى أن لا يطيق لأن قلبه مضغة ضعيفة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيحدث الله عز وجل لخلقه ما يشاء ويقدر المؤمنين على الرؤية على نحو لا يكون إلا يوم القيامة، ولذلك أحوال يوم القيامة كلها تخالف أحوال الدنيا في أمور كثيرة. فالشمس مثلا تنزل إلى الخلائق حتى تكون فوق رؤوسهم، ومع ذلك لا تحرقهم كما تحرقهم في الدنيا لو نزلت. وعلى هذا فإن الإنسان في هذه الدنيا غير قادر على رؤية الله لأنه لم يقدره الله عليها. أما يوم القيامة فالله عز وجل يحدث له من القدرة والتحمل ما لم يكن في الدنيا. ولذلك الإنسان لا يطيق بعض المخلوقات التي خلق الله تعالى لا يطيق رؤيتها، فكيف يطيق رؤية الله؟ هذه الشمس كما مثل الشيخ، هذه الشمس إذا حدق في الإنسان مدة طويلة عجز بصره وربما يعمى، وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف يطمع بأن يرى الله؟ وهذا يرد على الذين يزعمون أنهم يروا ربهم بأعينهم، وأظن الشيطان يتبدلهم، وهم طائفة من المعتزلة، طائفة من المتصوفة وأهل الضلال. فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه يرى ربه في الدنيا، بل يستحيل ذلك كل الاستحالة. فالنصوص التي وردت بنفي الرؤية تعني نفي الرؤية في الدنيا، والنصوص التي وردت بإثبات الرؤية تعني إثبات الرؤية في اليوم القيامة من قبل عباد الله عز وجل الذين ينعمهم الله تعالى وينعمهم الله عز وجل، ينعم عليهم بالرؤية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. مسايرة اضطرارية لأهل الكلام. السلف كما تعرفون قاعدتهم أنهم يحرمون مثل هذا الكلام إلا لضرورة، ومن الضرورات التي ألجأتهم إلى هذا الكلام أن الناس ابتلوا بمثل هذه الشبهات في أيام طفرة المعتزلة وانتشار أفكارهم، ثم بعد ذلك حينما كثر علم الكلام وكثرت كتبه وصار يدرس ويعلم في حلقة التعليم في كثير من البلاد الإسلامية، صار الأمر يوجب ويلزم بأن يبين السلف خطأ هؤلاء في هذه المسائل العقلية الحساسة والخطيرة. وكلامه هنا في قوله وما ألزمهم المعتزلة يشير إلى الأشاعرة، إلى متكلمة الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن الله عز وجل يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة، العبارة واحدة. يقول بأن هذه فلسفة الأصل منشأها كلام المعتزلة وشبهاتهم وقواعدهم العقلية. والمعتزلة رغم أنهم يعتمدون على القواعد العقلية لأنهم يرفضون مثل هذا الكلام ويردونه، وقوله وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام يعني بالإلزام أنهم قالوا حينما قلتم يرى إلى غير جهة فإنكم جانبتم العقل والمنطق والقواعد ووصول الاستدلال. وقالوا لهم أي المعتزلة قالوا للأشاعرة والمثلية قالوا أنتم أمام خيارين، إن أخذتم بالقواعد العقلية التي أخذنا بها وأخذت بها الجهمية وسائر الفلاسفة فيلزمكم أن تقولون لا يرى، وإذا أخذتم بالنصوص الشرعية التي أخذ بها أهل الحديث فيلزمكم أن تقولون يرى. وكلمة لا إلى جهة لا معنى لها، لأنه لا يعقل أن يرى إلى غير جهة، لا تعقل رؤية بلا جهة، لا تعقل. طبعا هذا قاعدة عقلية عند المعتزلة، يكون لا تعقل رؤية بلا جهة. فإذا نفيكم كذا يقول المعتزلة للأشاعرة، نفيكم الجهة لا معنى له أبدا. إن أثبتتم الرؤية فأثبتوا العلو كما أثبته أهل السنة، وإن نفيتم الرؤية نفيتم العلو، وإن نفيتم العلو نفيتم الرؤية، فهما متلازمان. وهذا صحيح من ناحية منطقية بالنسبة لقواعدهم التي يتحاكمون إليها. ثم قال لا لم يلزمهم المعتزلة هذا الالتزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، يعني وافقوهم في نفي الفوقية لله عز وجل ونفي العلو، وقالوا أن الله عز وجل، هذا كلام ممرز للقلوب، ولولا أن المؤلف ساقه وسمعتم به ما جاز أو ما أجز لنفسي أن أنطق به أو أتكلم به، لكن إن شاء الله عندكم من الفطرة ما ينفي هذه الشبهة. يقول ما ألزمه المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم، أي وافقوا المعتزلة على أنه أي الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. وهذه فلسفة ليس لها معنى. أولا لا يجوز في حق الله عز وجل مثل هذا الكلام، لا يقال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه داخل العالم ولا خارجه بالمعنى اللفظي المفهوم في عالم الشهادة. لأن مسألة داخل وخارج ولا داخل ولا خارج، هذه تصورات مبنية على تخيل الإنسان للمخلوقات. إيش داخل وخارج؟ عالم الشهادة، والله عز وجل أعظم وأجل، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو سبحانه بكل شيء محيط، وهو الحي القيوم. لذا لا يجوز مثل هذا الكلام، لا نفي ولا إثبات. فيثبت ما أثبت الله لنفسه وينفى ما نفى الله عن نفسه، ولا يجوز للناس أن يزيدوا على ذلك، لأن كل كلام أكثر من مواضع في النصوص عن الله عز وجل بنفي أو إثبات إنما هو قول عن الله بغير علم، وتحكم في أمر الغيب، وتشبيه لله بخلقه. لأن الإنسان إذا نفى أو أثبت ما ينفي ويثبت إلا بناء على معلومة، إلا بناء على معلومة مستقرة في ذهنه على ضوئها ينفي أو يثبت. والإنسان ليس لديه في النفي والإثبات معلومة إلا من خلال عالم الشهادة، وما عدا ذلك غيب لا يستطيع أن ينفي فيه ولا يثبت إلا ما نفاه الشرع وأثبته الشرع. فمن هنا إذا كان هذا في سائر أمور الغيب فكيف بالله عز وجل؟ الله عز وجل أجل وأعظم من أن يقال له فيه مثل هذا الكلام. قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقصد بذلك أن قول الأشاعرة رغم أنهم ينفون فيه الجهة أقرب إلى الحق حين يثبتون الرؤية من قول المعتزلة الذين ينفون الرؤية نفي مطلقا. فهو يقول لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، وهو قوله من الله عز وجل موجود ويرى إلى غير جهة، أقرب إلى العقل وإلى الحق من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، كما تقول المعتزلة والجهمية. يثبتون الله عز وجل أنه موجود وقائم بنفسه بحسب تعبيرهم، لكن يقولون بأنه لا يرى وأنه لا يقال بأنه في جهة. كما قلت لكم كلمة الجهة ينبغي أن نستبعدها، لكن قد يطلقها السلف اضطرارا للتعبير عن العلو والفوقية، لأن الذين ينفون العلو والفوقية يقولون للسلف إذا قال السلف بأن الله عز وجل فوق عباده وأنه العلي، قالوا إذن أنتم أثبتتم الجهة لأن العلو جهة. السلف يقول لا مانع أن نأخذ من معنى الجهة المعنى الصحيح وننفي المعنى الباطل، فالجهة لها معنيان. الجهة كلمة جهة لها معنيان، معنى بمعنى العلو والفوقية لله عز وجل، فهذا حق، ومعنى آخر بمفهوم المكان أو الحيز، كما تقول الجهة الشمالية من هذا المسجد أو الجهة الجنوبية يعني مكان. فهذا لا يليق أن يطلق على الله عز وجل على سبيل التحكم، لأن المكان وصف من أوصاف المخلوقات، والجهة على هذا الاعتبار وصف من أوصاف المخلوقات. الله عز وجل لا يوصف إلا ما وصف به نفسه. إذن نقول الله هو العلي سبحانه وهو القاهر فوق عباده. فإن قال المعتزلة والجهمية هذه جهة قلنا سموها ما تشاءون، إنما نحن نثبت العلو والفوقية كما جاء في النص. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير ك كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. أيضا مثل هذا الكلام الممرض للقلوب والطامس للفطرة، لكن لما بليت به الأمة وصار في المصنفات والكتب والمؤلفات التي تدرس كان لابد من الدفاع عن الحق. قوله ويقال لمن قال بنفي الرؤية وهم الجهمية والمعتزلة، يقولون بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وبنفي الرؤية مطلقا أي رؤية الخلق لله عز وجل. يقول نقول لهم ماذا تريدون بالجهة التي من أجلها نفيتم الرؤية؟ المعتزلة وأتباعهم إلى اليوم حجتهم العقلية، طبعا ليس عندهم حجة شرعية، الأدلة كلها تثبت تواترا من القرآن والسنة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة، لكن عندهم شبهات يسمونها حجج وشبهات عقلية. يقولون بزعمهم لا يعقل أن تكون هناك رؤية إلا بجهة، وعلى هذا عندهم هم ينفون الجهة حتى العلو والفوقية ينفونه بالمعنى المفهوم عند السلف. فمن هنا قالوا إذن لا تعقل الرؤية لأنه يلزم منها الجهة، فلا أحد يرى ولا شيء يرى إلا ويكون في جهة، إما أن ترى فوق أو تحت أو يمين أو شمال، كل الأشياء التي ترى الله عز وجل عندهم إذا كان يرى فلا بد أن يكون في جهة، وهم عندهم ممنوع أن يكون الله في جهة لأنه ينفون العلو الحقيقي والفوقية الحقيقية. ودائما أهل الباطل إذا جاءوا بقاعدة فاسدة جرتهم إلى قاعدة أخرى فاسدة وهكذا، وتكون النتائج فاسدة وكل مشكلة ينشأ عنها مشكلة حتى يكادون ينكرون البدهيات، وهذا حصل. يقال لمن قال بنفي الرؤية فيلازمها أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ ومعنى كلامه أننا نناقش من نفى الرؤية بزعمه لأنها تفهم الجهة، يقال له أولا تعال نتفق وإياك على معنى الجهة، أتريد بالجهة شيء مخلوق؟ فالله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوق، هذا معنى أمر وجودي. أم تريد بالجهة مجرد الوجهة حتى خارج المخلوقات؟ فهذا أمر عدمي، الوجهة في الذهن وليست في الواقع، مجرد تصور الوجهة هذا تصور ذهني، فإن وجد شيء في الوجهة صار بالجهة، وإن لم يوجد شيء في الوجهة صار الوجهة مجرد تصور في الذهن. الذهن ليس له ما يقيده لأنه يتصور العدم لا يتصور الوجود، الوجود إذا رآه علمه، أو إذا اطلع عليه بأي وسائل من وسائل العلم علمه بحواسه الخمس أو غيرها من وسائل العلمية تكون معلومة، أما ما عدا ذلك من الأمور الغيبية أو الألفاظ المجردة مثل كلمة جهة أو جنوب أو شمال، هذا كلام مجرد في الذهن لا ينتهي إلى نهاية. فالإنسان قد يتخيل كلمة شمال إلى ما لا نهاية حتى ما وراء الوجود، فإذا كان تصورهم للجهة التي نفوا بها الرؤية تصور وجودي، فنحن لا نقول بأن الله عز وجل يوجد في مكان، تعالى الله، لكن نثبت له الرؤية ولا يلزم أنه يحويه شيء من المخلوقات، لأن الله عز وجل يرى على مالك وجلاله. وإن أرادوا بالجهة أمرا عدميا بمعنى مجرد التصور الذهني فلا داعي أن نتجادل وأن ننفي الحق لمجرد أوهام في الذهن ليس لها واجب وجود إنما هي خيالات. ثم قال بعد ذلك كان التقدير، يعني تقدير احدى القاعدتين امرا وجوديا او عدميا، كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هذا عند المعتزلة والجهمية، وهذا ليس. ومقصودهم أنه لا يمكن أن يرى الشيء إلا إذا كان موجودا في شيء غيره، يزعمون. وهذه فلسفة، كل هذه فلسفات خيالية جاء بها الفلاسفة قبلهم ثم نقلوها عنهم، يقولون كل شيء لا يوجد في غيره لا يرى، هذا معنى هذا الكلام. كل شيء لا يوجد في غيره فهو لا يرى. طبعا أرادوا أن يطردوا هذه القاعدة أو هذه المقدمات ونتيجتها على الله عز وجل سبحانه، فكانهم يقولون، بل قالوا ما دمنا نقول كل شيء ليس في، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، فعلى هذا الله عز وجل ليس في شيء موجود، فهنا عندهم يزعمون بأنه لا يرى، وهذا غير صحيح. هذا قد يصح في المخلوقات، لأن المخلوقات يعني قد يصح جدلا، وإلا فسينقره الشارح بعد قليل، حتى هذه القاعدة لا تصح، لأن المخلوقات أحكامها أحكام معلومة عند الناس من خلال مشاهدة، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه ولا يقاس به خلقه. ومع ذلك فهذه القاعدة أيضا لا تصح. افترض الشارح افتراضا صحيحا، يقول ما دمتم تقولون هذا فإن هناك ما ينقضه من الواقع، وهو أن هذا العالم المخلوق ألا تعترفون أن له نهاية؟ طبعا له نهاية، نهايته ليست في مخلوق آخر، وإلا يلزم التسلسل الممنوع عقلا. المخلوقات لها نهاية تنتهي إلى نهاية، هذه النهاية يجب ألا تكون في مخلوق آخر، وإلا لزم التسلسل، فالآخر يجب أن يكون في ثالث، والثالث في رابع، والرابع في عاشر، والعاشر في مئة، والمئة في مليون، إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن. إذن لا بد للعالم من نهاية، المخلوقات لا بد لها من نهاية. إذا كان لا بد لها من نهاية، ألا يتصور عقلا أن الإنسان لو أقدره الله عز وجل على مشاهدة نهاية الخلق ألا يمكن أن يشاهد نهاية الخلق؟ يمكن، إذا كان يمكن عقلا، ومع ذلك الخلق ليس في خلق آخر، ومع ذلك يرى وهو ليس في مخلوق آخر. إذن قولهم بأنه لا يجوز رؤية الله، لأنه لو جاز أن يرى لابد أن يكون في مكان يحويه أو في مخلوق يحصره، هذا غير صحيح. إذن قاعدة وهمية من وساوس الشيطان لا أصل لها، لا في العقل السليم والفطرة، إنما هي من خطرات الفلاسفة التي لا تستند على أي أصل علمي صحيح. يقول هذه المقدمة ممنوعة، ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية هنا غير موجودة، لكنها تضمنها اللفظ، وأصل الكلام منقول عن أحد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فالنقل نقل باختصار. كانت المقدمة الأولى والثانية التي أشار إلى الشارح في الأصل واضحة، في هذا النقل مع الاختصار ما اتضح الكلام. المقدمة التي يشير إليها، المقدمتين التي يشير المؤلف، المقدمة الأولى نصها في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 348، أن الله ليس في جهة تعتذر عنده وكل ما ليس نعم. المقدمة الأولى عندهم عند المعتزلة والجهمية أن الله ليس في جهة، والمقدمة الثانية كل ما ليس في جهة لا يرى. إذن النتيجة عندهم قامت على مقدمات باطلة فصارت النتيجة باطلة. النتيجة عندهم إذن فالله بزعمهم تعالى الله عما يزعمون، إذن فالله عندهم لا يرى. المقدمة الأولى أن الله ليس في جهة وهذا خطأ، مقدمة ممنوعة لا يقام هذا في حق الله عز وجل. والمقدمة الثانية وكل ما ليس في جهة فهو لا يرى، إذن فالنتيجة عندهم أنه لا يرى فعلى الله عز وجل. إذن مثل هذا الكلام مبني على أوهام، والأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقف عنده إلا إذا عمت به البلوى أو انتشر الكلام فيه، أو عند من يدرس مثل هذا الكتاب الموسع ويجد عنده المقدرة على المتابعة في مثل هذه الأمور فلا بأس أن يستفيد، لأن هذا الكلام كتب وصفر وموجود الآن في كتب أهل الكلام. ونجد في الآونة الأخيرة أن هناك طائفة من أهل الأهواء حرصت على إخراج كتب الكلام حتى كثرت الآن وفيها هذه الشبهات، فمن الخير أن تحصن طائفة من طلاب العلم بمثل هذه الأمور ويدركوها ليدافع عن العقيدة. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن اتفاق نقله الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم، فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. أم هذه قاعدة عند السلف بالقواعد، ممكن يعني نلخصها هنا بالترقيم أو بأي إشارة إليها كما يرى كل واحد منكم. أولا في السطر الأول هنا قال وكيف يتكلم صدما أدى القاعدة وذكر القاعدة الأولى وهو أن الدين لا يتلقى إلا من الكتاب والسنة، وأنه لا يتلقى عن الأشخاص وعن الناس. وثانيا تفسير معاني النصوص إنما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وثالثا أنه لا يعتمد في الدين من المنقول إلا ما نقل عن الثقات. ورابعا أن السلف لم ينقل القرآن نص القرآن وحده، إنما نقل نصه وتفسيره نظمه ومعناه، وجعلوه جعلوه مصدرا من مصادر تلقى الدين بنظمه ومعناه. والخامسة أن من لم يسلك سبيلهم في هذه الأصول سبيل السلف فإنما يتكلم في الدين برأي، يقصد في غير اجتهاديات، فإنما يتكلم برأيه. ثم أن من تكلم بعد الثالثة من تكلم برأيه في الدين فإنه مأثوم أي آثم وإن أصاب. ومن أخذ بالكتاب والسنة عن اجتهاد سائغ فهو مأجور وإن أخطأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. هناك قول رابع لعله يجمع بين هذه الأقوال، هناك قول رابع قال به بعض أهل العلم، وهو أن الرؤية في المحشر تأتي بثلاث مراحل: المرحلة الأولى يراه جميع الخلائق على ما يليق بجلال الله عز وجل، وهذه الرؤية لكل إنسان بحسبه، فالمؤمن يرى ربه عز وجل رؤية التنعم وتلذذ وسرور، والكافر والمنافق يرى ربه رؤية حسرة فلا يتمتع برؤية ربه عز وجل، بل ربما ينكسر بصره عن الرؤية أو عن التمتع بالرؤية. والمرحلة الثانية وهذه كلها في المحشر يتبدل الله عز وجل للخلاص فيراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، وقالوا سبب ذلك أن الله عز وجل أطمع المنافقين بالرؤية ليظنوا أنهم نجوا فيكون أنت للعقوبة لهم لأنهم كانوا يمكرون في الدنيا ويخادعون، فأراد الله عز وجل أن يمكر بهم ويخادعهم في الآخرة. فإذا رأى المنافقون ربهم مع المؤمنين وعلموا أن الكفار لم يرونه في هذه المرحلة زاد طمعهم ليكون أنكى لحسرتهم إذا حجبوا في المرحلة الثالثة. وفي المرحلة الثالثة يراه المؤمنون دون المنافقين ودون الكفار، قالوا بأن هذا تقتضيه عمومة النصوص الكثيرة التي تواردت في سياق الرؤية في المحشر، ولعل هذا هو الذي يجمع بين ما ورد في النصوص. وعلى أي حال فالرؤية كما هو ظاهر هنا في اليوم القيامة رؤية الناس لربهم على نوعين: النوع الأول الرؤية في المحشر التي ذكرناها هنا، وهذه اختلف فيها أهل العلم هل هي من نوع الرؤية التي تكون في الجنة أو لا، أو تكون رؤية بحسب الحال أو على وجه آخر يختلف، وهل هي رؤية حقيقية بصرية أو رؤية قلبية، هذا محل خلاف. وإن كان جمهور السلف يقول ظاهر النصوص أنها رؤية عينية لكنها تختلف بحسب حال الشخص وإيمانه. والنوع الثاني وهذا النوع أيضا صح في الأدلة ولا يجوز لأحد إنكاره لكن لا يكفر من أنكره، لأن النصوص ليست صريحة في رؤية المحشر بالرؤية العينية كما في رؤية الجنة. أما النوع الثاني وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم فهي رؤية بصرية عينية حقيقية وأدلتها يقينية قطعية ومتواترة، ولا يسع أحد بعد العلم بها أن ينكرها، ومن أنكرها اتفق السلف على تكفيره. من أنكر رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم فهو كافر باتفاق السلف، خاصة إذا كان ممن تقوم عليه الحجة وعرف معنى الرؤية وأدلتها، وإلا فقد يحدث من الجهلة إنكار الرؤية لأنهم لا يعرفون معناها ولا يفقهون نصوصها، فقد يرد من عامي أو شبه عامي لم يفهم معاني نصوص الرؤية إنكار الرؤية على سبيل يعني الجهل. أما من علم وأقيمت عليه الحجة وأنكر بعد بيان الأدلة فإنه لا شك في كفره. أما من أنكر الرؤية في المحشر فإن كان إنكاره إنكار تأول فلا يكفر وإن ابتدع وخالف نهج السلف. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. هذا اتفاق عند جمهور السلف، لم يختلف فيه أحد ولم يخالف فيه أحد. لكن في العصور المتأخرة في القرن الرابع وما بعده ظهرت طوائف من ضلال المتصوفة وضلال الفلاسفة والباطنية تزعم أنها أو يزعم أحدهم أو بعضهم أو يزعمون لبعض شيوخهم أنهم يرون ربهم رؤية عينية، وهذا باطل قطعا. فالسلف اتفقوا بإجماع على أنه لا أحد يرى ربه في الدنيا بعينه، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج على تقدير أنه رآه بعينه على الرأي المرجوح فإن هذا يعد استثناء وهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد غيره من بعده ولا من قبله. إذن فهذا الجماع شذ عنه طائفة من المتصوفة وطائفة من الفلاسفة وطائفة من الباطنين. نعم. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. نعم. وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. على الحال بالنسبة لآيات النجم يعني تدفع الجزم بشيء أو الجزم القاطع بأنه رأى ربه بعينه، وتؤيد آيات النجم تؤيد الرؤية القلبية، فمثل قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وقوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى يفسر أحد النصين الآخر. فإذا قيل في الأولى أن المقصود بها أنه رأى ربه، أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه يكون رآه بقلبه، لأن الله عز وجل قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فنسبت الرؤيا إلى الفؤاد. وإن كان بعض المفسرين يقول إنه ما رأى أي هو بنفسه، ما كذب فؤاده ما رأى بعينه، لكن ظاهر النص عند بعض المفسرين يدل على أن الرؤية رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما رأى الفؤاد. وكذلك يدفع احتمال الرؤية بالعينية أن الآية الثانية الآية الأخرى الأولى وهي لقد رأى نجلة أخرى أو أفتمارونه على ما يرى، أنها في جبريل، وقيل أن الآية الأولى في محمد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، والآية الثانية في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بعينه، لأن قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى يدل على أن الرؤية حدثت مرتين، وهذه إنما تنطبق على رؤية جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، المرة الأولى حينما جاءه بالوحي في غار حراء، فبعدما انطلق منه سد عليه الأفق حتى أصيب بالرعب من منظره، ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل على صورته الحقيقية. فنظرا لهذه الاحتمالات في تفسير النصوص، لا يوجد في آيات النجم ما يدل على أن الرؤية بصرية إلا دلالة بعيدة، في حين أنه أن سياق الآيات يدل على أن الرؤية قلبية، خاصة قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الإشارة إلى الإمكان هنا، وهذا كثير ما يكون في المسائل التي جرى فيها خلاف، خاصة المسائل التي جرى المتكلمون أهل السنة إلى الكلام فيها، المسائل التي دخل فيها النظر الجدال العقلي، يأتي فيها التعبير عن ممكن أو الإمكان، وبعض الناس يفهم أن الإمكان معناه جوازه أو وقوعه، فإذا قال أحد العلماء أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة، قد يفهم بعض الناس أنها واقع، وليس هذا هو المقصود. المقصود بالإمكان عقلا، بمعنى أننا نتصور عقلا أن الله عز وجل يقدر عباده على أن يراه، لكنه ما أقدره، هذا معنى ممكن، وليس معنى ممكن أنه محتمل أو أنه ممكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، لأن الله عز وجل قدر أن لا يقع جزما، وليس عند السلف في هذا الشكل، وهو اتفاق بين جمهور السلف فالإجماع بأنه لا أحد يرى ربه بعين رأسه في الدنيا، إنما الرؤية بالعين في الآخر. لكن عندما يقولون ممكن كما قالوا في الرؤية وكما قالوا في غيرها، يقصدون بإمكان التقدير العقلي، إنه عقلا لا ليس هناك ما يمنع أن يرى الناس ربهم في الدنيا لو أن الله أقدرهم على ذلك. وهذه المسألة ما دامت معلقة بقدرة الله عز وجل فهي ليست محل جدال، ولا ينبغي أن تكون محل جدال، لكن كما قلت السلف اضطروا لاستعمال عبارات المتكلمين مثل الممكن والجائز والواجب وإلى آخره، والتي يقصد بها مفاهيم غير مفاهيمها الشرعية، اضطروا لاستعمالها مجاراة أو دفعا لشبهات المتكلمين. نعم. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. هذا كلام جيد من وجه، ولعلنا نكتفي بالوجه الذي أراده الشارح. جيد من وجه، يعني قوله نحن على تقرير رؤيته لجبريل أحوج مما إلى تقرير رؤيته لربه، بمعنى أننا لأن نتكلم ويعني نجتهد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، يعني هل راه على حقيقته أو لا، وإن كان هذا أمر غيبي خير لنا من أن نخوض في أمر يتعلق برؤيته لربه عز وجل لغير دليل قاطع. ومعنى هذا أننا ينبغي أن نسلم بالنصوص التي وردت دون أن نتعدى المعاني المفهومة منها ولا نخوض في أمر ليس عليه دليل شرعي، وهذا حق والسلف كانوا عليه ولا يزالون، لكن اضطروا لزيادة التفصيل والقول بما لم يرد به الشرع دفعا لتوهمات وشبهات المتكلمين. وإلا فالكلام إذا كان الإنسان لابد أن يتكلم في أمر غيبي بمقتضى النصوص، فلأن يتكلم في الأمور الغيبية المتعلقة بالمخلوقات كجبريل عليه السلام خير له من أن يتكلم بالأمور الغيبية المتعلقة بذات الله عز وجل. هذا أصل ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، ولا يلجأ إلى الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله إلا اضطرارا حينما تلجئه الضرورة العلمية في الدفاع عن العقيدة أو دفع شبهات الناس وما يقولونه وما يفعله. أما مجرد العلم أو مجرد افتراض الشبهات أو الطرف العلمي فهذا مما ينبغي أن يكون، ولا يعني هذا الاستهانة بما يتعلق بالله عز وجل، لكن يعني التورع عن الكلام فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق بذاته سبحانه، لأن ذلك لا يجوز وإن لم نفهم النصوص التي وردت أو تضطرب علينا كما اضطربت نصوص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، فإنه ينبغي لنا أن نسلم ولا نخوض بأكثر مما نفهمه من ظواهر النصوص. وعلى هذا فإن المتأمل لمجموع نصوص الرؤية التي وردت، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج التي وردت، يجد أنها تتجه من خلال مجموعها لا يعني مفردات نصوصها، تتجه إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه رؤية قلبية وأنه رآه بفؤاده. ولذلك لما سئلت عائشة هل رأى ربه استنكرت السؤال، لأنها فهمت أن السؤال عن الرؤية العينية، ولا يشكل على هذا شيء إلا الرواية التي ثبتت عن ابن عباس البخاري وغيره من أنه رآه بعينه. لولا هذه الرواية لما وجد إشكال، الله أعلم ربما اتفق السلف على أن الرؤية رؤية قلبية لولا نشهد هذه الرواية عن ابن عباس التي صحت أنه قال رآه بعينه. لكن ومع ذلك فإن رواية ابن عباس يعني نجد أنها تضطرب إذا أخذناها بالرواية الأخرى، فابن عباس ثبت عنه أيضا عند مسلم وغيره أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين فسترها بأن بقلبه. فتحمل هذه على كلش، وربما والله أعلم أن يقصد أن يكون من عباس يقصد بعينه يعني أنه رأى ذات ربه عز وجل، فقد يعبر عن ذات العين كما يعبر عن ذات الوجه. ربما والله أعلم أن يكون ابن عباس رضي الله عنه يقصد أنه رأى ربه بعينه بمعنى أنه رأى ذات ربه عز وجل لا أنه رأى شيئا آخر، إنما رؤية قلبه والله أعلم. نعم نقرأ السطور التالية. الشارح ولا كلام ابن عباس؟ ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل. نعم صح، يعني تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أليس كذلك؟ أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. نعم نعم فيه وجه آخر لكن لا أحد أن أذكره، يتعلق بأساليب المتكلمين في تقرير الدين، خاصة تقرير النبوة وتقرير الوحي أو تقرير العقيدة عموما على وجه الأمر. نعم. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلم، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه غريبة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلائم قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. يقصد بذلك أن نصوص الغيب التي وردت في كلام الله عز وجل خاصة ما يتعلق بصفات الله جاءت محكمة، وهذا معلوم بالضرورة لأنها ليست قابلة للاجتهاد، غيب خالص. ومعنى كونها جاءت محكمة أنها جاءت على ظاهرها على ما يليق بجلال الله عز وجل وعلى ما يليق بالأمور الغيبية التي لا تقاس بعالم الشهادة. فإذا الذين أولوا خرجوا عن مقتضى مراد الله عز وجل، ودليل ذلك أنهم حينما أولوا لشبهات خارجة عن منطوق النصوص بل وحتى عن مفاهيمها، يعني لم يكن التأويل بسبب قرائن ودلالات توجد في النص نفسه، إنما التأويل لشبهات في أذهان المؤولين. فحينما قيل للجهمية لما أنكرتم الأسماء والصفات، ما قالوا لأننا فهمنا من النص كذا، بل قالوا لأننا لا نفهم أنه يوجد موجود يقبل التسمية والصفة إلا مخلوق، إلا محدث إلا جسم أو نحو ذلك، وأننا لا نفهم من هذه الأسماء والصفات إلا ما نفهمه في عالم الشهادة. فخوفا من أن نقع في التشبيه قالوا نعتبر هذه الأسماء والصفات مجرد ألفاظ لا يصل لها معاني، وأن الله لا يوصف ولا يسمى، سأل الله عما يجعله. ثم لقينا لما قيل للمعتزلة لما أولتم الصفات أو أنكرتموها، ما قالوا لأن النصوص دلت على ذلك أو جاءوا بآيات تدل على ذلك أو بقرائن تحف بالنصوص نصوص الغيب تدل على تأويلهم، بل قالوا أولنا لأننا لا نفهم من هذه الصفات إلا ما هو في المخلوقات، فمن أجل أن ننزه الله عن صفات المخلوقات أولنا. إذن جاءوا بأمور هي أوهام في أذهانهم ليست حقائق ولا تدل عليها النصوص. نعم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما. يقصد أن القرينة التي جاءت تدل على إثبات الصفة لله عز وجل، يعني حف بكلام الله عز وجل ما يدل على أنه أراد حقيقة الصفة على ما يليق بالله عز وجل. فقوله هنا يقصد صفة الكلام، قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فيه تأكيد لصفة الكلام حينما قال تكليما. وكلم الله كلما تدل على وجود الكلام، ثم قال تكليما تدل على تأكيد الكلام حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، لا نتوهم في ذلك يعني أي شيئا نحدده ثم نتحكم به. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هنا دلت القرينة على أن الرؤية رؤية عينية، وهي قوله عيانا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين وغيرهما، حديث متواتر بمجموع أسانيده وألفاظه. إنكم ترون ربكم، ثم قال طبعا الرؤية لا تفهم إلا الرؤية بالعين، لكن جاءت قرينة مؤكدة على أن الرؤية عينية، وهي قوله عيانا أو عيانا كله صحيح. عيانا يعني بالعيون، فالله عز وجل يقدر عباده يوم القيامة في الجنة على أن يروه بأعينهم. نعم. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوء ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ أحسنت. نقف هنا. خلاصة هذا الحوار أن ما يتعلق بالنصوص التي جاءت بأخبار الغيب، سواء ما يتعلق بصفات الله عز وجل أو الرؤية أو سائر السمعيات التي وردت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غيبية، لا بد للضرورة أن نعتقد أن ألفاظها حق على حقيقتها، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، مبين يعني مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، لم يبقى في الدين شيء يحتاج إلى مزيد بيان، لا في اللفظ ولا في المعاني. فأصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فروعه. ومعلوم أن ألفاظ العقيدة غير قابلة للاجتهاد، لو كانت قابلة للاجتهاد ما صارت عقيدة. فالذين أولوا لابد أن يكون أن يلزم من تأويلهم الاستدراك على الله عز وجل والاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما جاءونا بأدلة تثبت صحة منح التأويل، بل بشبهات. قالوا لا يعقل كذا إلا كذا، لا يعقل الأمر الفلاني إلا كذا، إذن لا بد أن نقول فيه كذا. ثم أنهم حينما عدلوا عن ألفاظ الشرع وعن حقائق ألفاظ الشرع ما سلموا مما فروا منه، بل قالوا على الله بغير علم، وتحكموا في ألفاظ الشرع بغير علم، واختلفوا في المراد، فصار الناس لا يستقر لهم عقيدة، الذين تابعوهم لا يستقر لهم عقيدة، ما يدرون ماذا يعتقدون، في حين أنهم لو بقوا وأبقوا كما فعل السلف نصوص الشرع على ما جاءت فيها وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه حقيقة على ما يليق بجلاله عز وجل مع نفي المماثل والتشبيه لما حصل الإشكال إطلاقا، ولما وقعوا فيما وقعوا فيه. وكل شبهة أثاروها في سبب التأويل رد عليه السلف بما يكفي ويشفي، وسيأتي نماذج لذلك مستقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.